الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب حيث قلنا إن دلالة الجملة الخبرية على الطلب يحتاج إلى عناية، وفي بيان هذه العناية توجد ثلاثة وجوه. الوجه الأول عناية التقييد، وقد تقدم شرحها في الدرس السابق. العناية الثانية عناية الكناية، يعني الوجه الثاني في العناية هو عناية الكناية، والوجه الثالث هو عناية المجاز. وهنا لا بد أن نتعرض إلى مقدمة نميز فيها بين الكناية والمجاز. فما هو الفرق الأساسي بين الكناية والمجاز؟ فنقول درسنا في الحلقة الثانية أن للكلام ثلاث دلالات. الأولى هي الدلالة التصورية التي منشأها الوضع. الدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى أو الإرادة الاستعمالية، أي أن يستعمل المتكلمون الكلام في المعنى الموضوع له أو في معنى غير موضوع له، أي ما قصد إخباره من الكلام. والدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية والتي تسمى بالإرادة الجدية. إذن عندنا دلالة تصورية وإرادة استعمالية وإرادة جدية، وحينئذ توجد لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتطابق هذه الدلالات الثلاث، أي أن الكلام يدل على معناه الذي وضع له بالدلالة التصورية، وقد استعمل من قبل المتكلم في ذلك المعنى، أي قصد المتكلم إخبار المعنى الموضوع له اللفظ، فتطابقت الإرادة الاستعمالية مع الدلالة التصورية، وكان هذا المعنى مرادا جدا للمتكلم، فتطابقت الدلالات الثلاث. كما لو قال المتكلم جاء الأسد واستعمل كلمة الأسد في الحيوان المفترس، فكلمة الأسد تدل على الحيوان المفترس بالدلالة التصورية، وما قصد إخباره المتكلم هو نفس المعنى وهو الحيوان المفترس، وكان مريدا جدا لقوله جاء الأسد وليس مازحا أو هازلا، فالمراد الجدي له هو المراد الاستعمالي وهو المدلول التصوري، فتطابقت الدلالات الثلاث. وهذا ما عبرنا عنه سابقا بأصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، أي أن ظاهر حال المتكلم أن مراده الجدي هو نفس المراد الاستعمالي، وأن المراد الاستعمالي هو نفس المدلول التصوري والمعنى الموضوع له اللفظ. وفي هذه الحالة لا توجد لدينا لا مجاز ولا كناية، لا عناية مجاز ولا عناية كناية، هذا استعمال حقيقي لا كنائي ولا مجازي. الحالة الثانية أن يختلف المراد الاستعمالي مع المدلول التصوري، أي أن يستعمل المتكلم هذه الجملة أو الكلمة في غير معناها الذي وضعت له، فيستخدم كلمة أسد في الرجل الشجاع، وهذا ما يسمى بالاستعمال المجازي. فالاستعمال المجازي هو الاستعمال الذي لم يتطابق فيه المدلول التصوري مع المراد الاستعمالي، يعني الدلالة التصديقية الأولى لم تتطابق مع الدلالة التصورية، هذا يسمى استعمالا مجازيا. الحالة الثالثة أن يتطابق المراد الاستعمالي مع المدلول التصوري، أي أن المتكلم استعمل الكلمة في معناها الذي وضعت له، ولهذا لا يكون مجازا. فالإرادة الاستعمالية تطابقت مع المدلول التصوري مع الدلالة التصورية، ولكن إرادته الجدية لم تكن متطابقة مع إرادته الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية مطابقة علما للدلالة التصورية، لكن إرادته الجدية غير مطابقة لإرادة الاستعمالية، هذا يسمى بالكناية. ومن هنا نأخذ بأيدينا ضابطة للتفرق بين المجاز والكناية. ما هي الضابطة؟ أن الدلالة التصورية إن تطابقت مع الإرادة الاستعمالية ولا يوجد تخالف إلا مع الإرادة الجدية، فهذا الاستعمال يكون استعمالا كنائيا. أما إذا كانت الإرادة الاستعمالية غير مطابقة للدلالة التصورية فهذا الاستعمال استعمال مجازي. إذا عرفنا هذه الضابطة نأتي إلى الوجه الثاني، فيقول الوجه الثاني، طبعا قبل أن نأتي إلى الوجه الثاني فلنضرب مثالا للكناية، ضربنا مثالا للمجاز فلنضرب مثالا للكناية. لو قال المتكلم زيد كثير الرماد، فهنا جملة كثير الرماد مدلولها التصوري ومعناها الذي وضعت له هو كثرة الرماد، هذا المعنى الموضوع له اللفظ. والمستعمل استعمل هذه الجملة في هذا المعنى الموضوع له اللفظ، أي قصد المتكلم إخفار هذا المعنى في ذهن السامع وهو كثرة الرماد، فاستعمل الجملة في معناها الذي وضعت له. إذن هذا استعمال مجازي أو ليس مجازيا؟ ليس مجازيا، ولكن مراده الجدي ليس مطابقا لمراده الاستعمالي، فإن مراده الجدي ليس كثرة الرماد، وإنما مراده الجدي أمر ملزوم لكثرة الرماد وهو الكرم، لأن الكرم في ذلك الوقت كانوا يطبخون على الحطب، فكثرة الرماد لازم والملزوم هو شنو؟ الكرم. فهذا الاستعمال يعتبر استعمالا كنائيا أي ذكر اللازم وأراد الملزوم. إذا اتضح ذلك نقول هكذا يقول أصحاب الوجه الثاني في محل كلامنا. فالجملة الخبرية أعاد صلاته أو يعيد صلاته معناها التصوري هو الإعادة تكرار العمل. والإمام سلام الله عليه استعملها في معناها، لم يستعملها في غير ما وضعت له، لا استعمل الإعادة في معناها، ولكنه ذكر اللازم وهو الإعادة، وكان مريدا جدا للملزوم وهو شنو؟ الطلب الشرعي. لأن الإعادة متى تكون؟ إذا كانت الإعادة مطلوبة من قبل الشارع، فالإمام ذكر الإعادة ولكن مراده الجدي هو شنو؟ هو أن هذه الإعادة مطلوبة شرعا، فذكر اللازم وقصد جدا الملزوم، وهذا يعتبر استعمالا كنائيا لأنه استعمل اللفظ في ما وضع له لكنه لم يرده جدا وإنما أراد الملزوم وهو الطلب الشرعي. فإذا العناية الثانية هي عناية الكناية. الوجه الثالث للعناية يقول هنا نرتكب عناية المجاز. الجملة الخبرية من الأساس لم تستعمل في معناها الذي وضعت له، لأن الجملة الخبرية وضعت للنسبة التامة منظورا إليها بما هي واقعة ومفروغ عنها، ولكن الإمام سلام الله عليه في قوله أعاد أو يعيد استعمل هذه الجملة في النسبة المنظور إليها بما هي يراد إيجادها، فهي موضوعة للنسبة التامة المفروغ عنها، لكن الإمام استعملها وين؟ في النسبة التامة التي يراد إيجادها، فاستعمل الجملة الخبرية في غير معناها الذي وضعت له، لأنها وضعت للنسبة المفروغ عنها، والإمام استعملها في النسبة التي يراد إيجادها. بعبارة أخرى استخدم الجملة الخبرية في المعنى الذي وضعت له الجملة الإنشائية فيكون استعمالا مجازيا. قال الثاني، الوجه الثاني للعناية أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، يعني في الاستعمال الكنائي نحافظ على ماذا؟ على المدلول التصوري وعلى شنو؟ وعلى المراد الاستعمالي، لكن المخالفة تصير في المراد الجدي. ولكن يقال إن المقصود حكايته جدا ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، والمراد استعمالا. لا، المراد الجدي شيء آخر، بل المراد الجدي هو أمر ملزوم لهذه النسبة، وهذا الأمر الملزوم شنو؟ وهو طلب من المولى. فالإمام ذكر اللازم وقصد الملزوم، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. استعمل الجملة في معناها الذي وضعت له لكنه أراد جدا شنو معنى آخر، وهو المعنى الملزوم وهو طلب الشرعي. الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، يعني تستعمل في غير المعنى الموضوع له لا، لأن الجملة الخبرية علم الموضوع للنسبة التامة الواقع المفروغ منها، لكن الإمام استعملها في النسبة التي يراد إيجادها، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد اللي هي جملة خبرية في نفس مدلول أعد اللي هي الجملة الإنشائية، أي النسبة الإرسالية التي يراد إيجادها. سنجيب عن ذلك. السؤال: أي الوجوه أقرب وأخف مؤونة ونلتزم بها؟ الجواب هو الوجه الأول، لأن الوجه الأول لم نرتكب فيه مجازا ولا كناية، وتطابقت فيه الدلالات الثلاث: الدلالة التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية. نعم ارتكبنا عناية ومخالفة واحدة، وهي قيدنا المكلف بمن؟ بالمكلف الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية، فقط عناية التقييد، وهذه العناية ارتكبناها مع القرينة. ما هي القرينة؟ وهي أن الإمام ظاهر حاله أنه ليس في مقام نقل الأنباء الخارجية، وإنما في مقام التشريع وبيان الأحكام الشرعية، فهذه تعتبر قرينة حالية متصلة تبين لنا عناية التقييد. فعناية التقييد سهلة لأنه توجد عليها قرينة، أما عناية المجاز فهنا الإرادة الاستعمالية لم تتطابق مع الدلالة التصورية، وعناية الكناية الإرادة الجدية لم تتطابق مع الإرادة الاستعمالية، وهذا ما يحتاج إلى قرينة زائدة. فأقوى الوجوه وأقرب الوجوه هو الوجه الأول، وأبعدها هو الوجه الثالث وهو العناية المجازية، وأوسطها الثاني وهو الكناية، لأنه في المجاز من البداية خالفنا المدلول التصوري. لذلك يقول: ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول. لماذا؟ اللي هو شنو؟ عناية التقييد. لماذا؟ يقول: لعدم اشتمال الوجه الأول على أي عناية سوى التقييد، وحافظنا على تطابق الدلالات الثلاث: الإرادة الجلدية والاستعمالية والتصورية، وهذا التقييد توجد عليه قرينة سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية. ولهذا ما زال أكو قرينة متصلة، إذا نلتزم بعناية التقييد دون الكناية أو المجاز. نكتفي بهذا المقدار، نعيش في هذا اليوم الذكرى الأليمة والفاجعة الكبيرة التي ألمت بالأمة الإسلامية جمعاء، ألا وهي ذكرى شهادة المفكر الإسلامي الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره على يد النظام العفلقي الصدامي. السيد الشهيد قدس سره جاء إلى هذه الدنيا في مدينة الكاظمية المقدسة، وقد برزت عليه علامات النبوغ والعبقرية منذ نعومة أظفاره، ولهذا حاز إعجاب المحيطين به وكل من كانت تربطه علاقة بالسيد الشهيد قدس سره، بحيث أنه في عمر 11 من عمره درس المنطق وألف كتابا كتب فيه كثيرا من الإشكالات على الكتب المنطقية المتداولة في ذلك الوقت، وعمره 11 سنة. ثم في 12 من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول على يد أخيه السيد إسماعيل الصدر، لأن السيد الشهيد ولد في عائلة علمية واجتماعية معروفة بالعلم والتحقيق والتقى على نطاق واسع، فدرس المعالم على يدي أخيه السيد إسماعيل الصدر رحمه الله، وكان يشكل على صاحب المعالم بإشكالات، كان يقول له أستاذه إنها نفس إشكالات صاحب الكفاية على صاحب المعالم، كان يشكلها السيد الشهيد وعمره لم يتجاوز 12 سنة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة النجف الأشرف، وسخر كل وقته وكل جهده من أجل طلب العلم وتحصيل العلم وخدمة المذهب والدين الحنيف، وكل عمره الدراسي كان لا يتجاوز 17 أو 18 سنة، ولكنها كانت تعادل قرنا من الزمن، لأنه كان يقول كنت أشتغل في اليوم الواحد ما يعادل شغل 6 من الطلبة المجتهدين. كان يبدأ بالتفكير والدرس والتمحيص والمراجعة حينما يستيقظ، ويبقى مستمرا على هذه الحالة مستغرقا في التفكير والتحصيل إلى حين وقت النوم ليلا، فكان كله تحصيل وشغل ومتابعة ومطالعة، ولهذا كان شخصية فذة وعبقرية انقطع نظيرها، ويندر للزمان أن يجود بمثلها، وكانت شخصيته تمتاز بجملة من الخصائص التي أعطتها رونقا خاصا نشير إلى بعضها، منها كانت شخصيته تمتاز بالعاطفة الجياشة والحب والحنان لكل أفراد الأمة، فكان يعيش حالة الأبوة لكل أفراد المجتمع، وكان يكرر دائما إننا لم نسع الناس بأموالنا فلنسعهم بأخلاقنا وقلوبنا وعواطفنا، ولهذا كان طلق المحيا باسم الثغر متواضع يستقبل الناس بأريحية وبانطلاقة وببشاشة من أصغرهم إلى أكبرهم. من جهة أخرى كان زاهدا يعيش الزهد بكل ما للكلمة من معنى، ليس زاهدا في الدنيا لأنه لا يقدر عليها، وإنما زهد في الدنيا وهي مقبلة عليه تقبل يديه، فكأنه يقول يا دنيا غري غيري، فكان زاهدا في مسكنه، كان يسكن في مقبرة ولم يمتلك بيتا إلى حين شهادته، كان زاهدا في ملبسه، كان يرتدي ثيابا عادية جدا ولم يرتدي عباءة تتجاوز قيمتها 5 دنانير في ذلك الوقت، بينما كانت تساق إليه الهدايا من أرقى الأقمشة، ولكنه كان يأمر بتوزيعها على الطلبة ولا يرتدي منها شيئا، فكان يعيش حياة الزهد في كل جوانب حياته. أما جانبه العبادي فكان يعيش الانقطاع مع الله سبحانه وتعالى، كان يركز على النوع لا الكيف، فحينما كان يقدم على الله سبحانه وتعالى كان ملؤه الانقطاع والخشوع والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كل أفعاله كانت تنضح بالخشوع وتنطق بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى أنه في كثير من مؤلفاته أراد أن لا تكتب باسمه. كتاب فلسفتنا وما أعظمه من كتاب، حينما أراد أن يطبعه أراد أن يطبعه باسم آخر ليس باسمه، باسم جماعة العلماء، ولم يكن قاصدا أن يطبع باسمه. إذن كان يعيش الإخلاص بكل جوانبه. ومن جهة أخرى كان يعيش هم الإصلاح على جميع الأصعدة، الإصلاح للواقع والمجتمع، والإصلاح على الصعيد الحوزوي. أما على الصعيد الحوزوي فكان همه الأساسي إصلاح الواقع الحوزوي والنهوض بالحوزة العلمية الشريفة لتقوم بمهامها وتضطلع بما على عاتقها من مهام في ذلك الزمان، فحرص على جذب الطاقات الشبابية الواعية المثقفة وزجهم في الحوزة العلمية، وهكذا حرص على إصلاح المنهج العلمي الدراسي في الحوزة العلمية الشريفة. ومن أبرز محاولاته الإصلاحية ما كتبه من مشروع رائع وخطوة رائدة في علم الأصول، وهو الحلقات الثلاث التي تنتقل بالطالب من المرحلة التمهيدية إلى مرحلة البحث الخارجي. فكان يعيش هم الإصلاح بكل جوانبه في الوسط الحوزوي، وهكذا كان يعيش هم الإصلاح للمجتمع، فلم يكن بعيدا عن المجتمع ولم يكن يعيش منقطعا عما يحتاجه المجتمع، فكان مع المجتمع في كل متطلباته واحتياجاته، سواء على الصعيد الفكري أو الاجتماعي أو الديني أو التبليغي. ولهذا من جملة الخطوات الكبيرة التي قام بها قام بإرسال خيرة طلبته إلى المناطق والقرى والقصبات لكي يشرحوا للناس أحكامهم ويعلموهم الدين الإسلامي الحنيف، وكان يأمر هؤلاء المبلغين بأن لا يأخذوا أي شيء من الناس، بل حرم عليهم أخذ الهدية، قال لهم حتى لو أعطيتم الهدايا فلا تقبلوها، وتكفل لهم بالسكن وبكل ما يحتاجون إليه في معيشتهم. وهكذا حتى على صعيد الرسالة العملية حاول أن يكتبها بلغة يفهمها الإنسان العادي، ولم يكتبها بلغة الإصطلاحات الحوزوية التي لا يستطيع أن يفهمها إلا المختصون، فكتب رسالة الفتاوى الواضحة، وما أعظمها من رسالة جمعت العقيدة والشريعة بأسلوب سلس واضح البيان، بحيث كان يعرضه على طلبة المتوسطات ويقول لهم هل تفهمونه أم أعيد صياغته، فكتبها بأسلوب أدبي بارع واضح ركز فيه على إيصال المعنى قبل أن يلتجئ إلى تعقيد الألفاظ والإصطلاحات الخاصة. هذا كله على الصعيد الشخصي. أما على الصعيد الفكري فكان السيد الشهيد رحمه الله مفكرا عظيما وعبقريا لا يشق له الغبار، شهد به أو شهد له بذلك العدو قبل الصديق والمخالف قبل المؤالف، وأكبر شاهد على ذلك ما خطه يراعه من أسفار وكتب يعجز عنها الكثير وإلى يومنا هذا. فكتب كتاب فلسفتنا الذي حطم به الأسس الركينة للشيوعية وأبطل فيه أفكار كارل ماركس وأنجلز وغيرهم، وعمره لا يتجاوز 24 سنة، عمره 24 سنة، كتب كتابا حير العقول وعجز فطاحلة الشيوعية عن الرد عليه، وإلى يومنا هذا لم يكتب مثله في مجاله. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عبقرية منقطعة النظير. كتب كتاب فدك في تحليل تاريخي رائع وعمره 17 سنة، كتب كتاب اقتصادنا وعمره لا يتجاوز 28 سنة، أسس فيه نظرية إسلامية متكاملة في الاقتصاد، ونظرية مقارنة، لأنك إذا قرأت كتاب اقتصادنا لم تجد فكرا إسلاميا خالصا، وإنما ينقد الفكر الرأسمالي والفكر الشيوعي ثم يأتي بالحلول البديلة، ولكنها ليست حلولا مقتطعة ولا حلولا مجتزئة، وإنما هي نظريات رصينة وأبنية متكاملة هندسية يعجز الإنسان العادي عن أن يأتي بمثلها. ولهذا حينما تقرأ كتاب اقتصادنا لا تمتلك إلا أن تبهر وإلا أن تعجب عن هذا اليراع الذي خط هذا السفر الجليل. أما إذا جئت إلى الأسس المنطقية للاستقراء أو غير من الكتب، البنك اللاربوي في الإسلام، فإنها جميعا تضج وتنطق بالعبقرية الفريدة التي كان يبتاز بها السيد الشهيد، والعمق الفكري والإحاطة والشمول للمدارس الأخرى ومقارعتها بالفكر وإبطالها وتأسيس فكر قائم على الإسلام الحنيف والفكر من المعين الصافي، وهو فكر أهل البيت سلام الله عليه. وهذه الكتب إن دلت على شيء فإنما تدل على ما كان يعيشه السيد الشهيد من زمانه ومكانه وإحساس بالزمان والمكان. فكان يرى احتياجات الأمة، فحينما تعرضت الأمة الإسلامية إلى هجمة شعواء وإلى غزو شيوعي ألف كتاب فلسفتنا. لم يجلس عاجزا في بيته حينما رأى أن الأمة الإسلامية تتعرض إلى هذا الغزو الثقافي، برز بقلمه وكتب كتاب فلسفتنا. ثم حينما رأى أن الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي بدأ يغزو عالمنا الإسلامي، برز بقلمه وكتب كتاب اقتصادنا. إذن كان يعيش الزمكان وكان يشعر بحاجات الأمة الفكرية، وهذا ما دعاه إلى تأليف هذه الأسفار الجليلة. هذا من الجانب الفكري، وبإمكاننا أن نقول بل قالها أعاظمة العلماء إن السيد الشهيد كان صاحب مدرسة فكرية، وهذه المدرسة الفكرية الجديدة لم تكن مدرسة مقتصرة على الفقه والأصول، وإنما تعرضت إلى مختلف جوانب المعرفة البشرية من الفكر والأصول والمنطق والفلسفة والاقتصاد والتاريخ وتفسير القرآن الذي جاء بطريقة جديدة للتفسير، وأسماها بالتفسير الموضوعي كما في كتاب المدرسة القرآنية للسيد الشهيد. إذن كانت مدرسة علمية متنوعة تشتمل على مختلف جوانب المعرفة وتمتاز بالعمق والدقة والإحاطة وبالفكر المقارن. أما أخلاقه وصبره وسعة صدره فقد تعرض السيد الشهيد قدس سره إلى هجمات شرسة وإساءات عنيفة من الصديق قبل العدو ومن القريب قبل البعيد، ولكنه جابهها وواجهها جميعا بصبر ينقطع له النظير، وتحملها بحلم تنوء منه الجبال الشوامخ، فكان يقابل الإساءة بالإحسان ويعفو عمن يسيء إليه. تعرض إلى الطعنات تلو الطعنات، ولكنه تحمل ذلك بصبر محمدي علوي حسيني، ولم يسمح لنفسه أن يرد بالمثل، لأنه كان يراعي المصلحة العليا للدين والمذهب، ولذلك تحمل كل ذلك بأريحية وصدر واسع وحلم وصبر ينقطع له النظير. أما في جانبه الجهادي فكان السيد الشهيد يستشعر الأبوة للأمة والمجتمع، ولهذا كان لا يستطيع أن يصبر وأن يسكت وأن يداهن، وهو يرى الأمة والشعب العراقي وهو يتعرض إلى شتى أنواع التعذيب والإضطهاد والقتل والتشريد، ولهذا لم يطق صبرا فبرز إلى ساحة الجهاد مقارعا أعتى نظام إجرامي عرفه التاريخ، وهو النظام الصدامي العفلقي الذي كان لا يرعوي ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فقارعه السيد الشهيد مقارعة الأبطال، ولم تهزه العواصف ولم يستكن ولم يتراجع مع ما تعرض إليه من تهديد ومن اضطهاد ومن سجن وتعذيب، فوقف يقارع النظام العفلقي كالطود الشامخ الذي لا تهزه العواصف. اعتقل مرارا ومرارا وعذب وضيق وأعدم أنصاره وأصحابه وطلابه، لكنه لم يتراجع قيد أنمله. وأبرز دليل على ذلك هو فتواه المعروفة الشجاعة التي أفتى فيها بحرمة الانتماء إلى حزب البعث الكافر حتى ولو كان انتماء صوريا، وكان هو المرجع الوحيد الذي أفتى بذلك إلى درجة أنه كان يقول: لو كان إصبعي بعثيا لقطعته. ومن كان في قباله؟ كان في قباله نظام فاشي قائم على القتل وسفك الدماء، لكن السيد الشهيد أفتى هذه الفتوى ونشرها على الأشهاد ولم يتراجع قيد أنملة. مفاوضات عديدة، كبار القادة الأمنيين والبعثيين جاءوا إليه وقالوا: سيدنا فقط تراجع عن هذه الفتوى واحقن دمك. قال: هيهات هيهات. ووقف صابرا مجاهدا، لم يتراجع عن هذه الفتوى إلى أن سفكت موجته في سبيل الله. وقف مجاهدا مقارعا، اعتقل 4 مرات لكنه لم يتراجع. فتحت الدنيا بين يديه، كانوا يأتون إليه إلى الدار يقولون: سيدنا قل ما تريد، أطلب ما تريد، نعطيك الدنيا وما فيها، فقط لا تتعرض لنا بسوء. لكنه مع ذلك لم يتراجع قيد أنمل عن مبدئه ودفاعه عن دينه ومذهبه. لم يفد معه لا الترغيب ولا الترهيب، كان يصر إصرارا شديدا على المطالبة بحقوق الناس وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء، وكان مستعدا لبذل الغالي والنفيس في ذلك من أجل ذلك ولا يتراجع عن ذلك. فكأنه يعيش مقولة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: يا عم، والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلى أن يظهره الله أو أهلك دونه. هكذا كان السيد الشهيد في مقارعته للنظام البعثي الصدامي، فكان لا يتراجع وكان صلبا لا يلين. وهذا ما أرق الطغاة وأقض مضاجعهم، ولهذا قاموا بحياكة المؤامرات عليه من أجل تصفيته الجسدية. فبدأوا بخطواتهم الأولى باعتقال السيد الشهيد في الاعتقال الأول، ولما هب الناس ومحبو السيد الشهيد في مظاهرات عارمة جابت مدن العراق أطلقوا سراح السيد الشهيد، ولكنهم رصدوا الفاعلين في هذه المظاهرات واعتقلوهم وأعدموهم جميعا، فأعدموا آلاف الشباب والناشطين في هذه المظاهرات. ثم بعد فترة اعتقلوه مرة أخرى، ولما خرجت المظاهرات الأخرى رصدوها وسجلوا من خرج فيها واعتقلوهم وأعدموهم بالجملة، حتى قيل بأنه في تلك الفترة في سنة واحدة أعدم أكثر من 70,000 كلهم من الطاقات الشبابية الواعية بين الدكاترة والمهندسين والمختصين، كلهم من الطاقات التي كانت تؤمن بالمشروع الإصلاحي الذي كان يقوم به السيد الشهيد. وفي المرة الثالثة حينما اعتقل أيضا قاموا بهذه الطريقة، ثم بدأوا يقتربون من السيد الشهيد شيئا فشيئا، فاعتقلوا في اعتقال واحد 28 من طلابه المحيطين به وأعدموهم جميعا، إلى أن في الاعتقال الرابع أحس السيد الشهيد قدس سره بأن هذا الاعتقال سيكون هو الاعتقال الأخير. ولكن هل تراجع عما نادى به وأسسه من مشروع؟ كلا، لم يتراجع أبدا، بحيث طلبوا منه إما أن فقط تتراجع عن الفتوى، فتوى حرمة الانتماء إلى حزب البعث كان بمقدوري فقط يقول تراجعت عن هذه الفتوى، لكنه قال لهم أبدا لا أتراجع أبدا. وهكذا قالوا له فقط امدح النظام، يعني الآن لا تتراجع عن الفتوى، امدح النظام مدح ولو كان عاما. فقال هيهات هيهات أن أمدح نظام كافر سفاك للدماء. ولهذا أقدم السيد الشهيد على الشهادة بخطى ثابتة، لأنه كان يقول رحمه الله: إن هذه الأمة في زماننا ابتليت بما ابتليت به الأمة في زمن يزيد، فكما أنها في ذلك الزمن احتاجت إلى دم كدم الإمام الحسين سلام الله عليه لإيقاظها، هكذا في زماننا تحتاج إلى دم كدم الإمام الحسين، وبما أنه لا يوجد لدينا دم كدم الإمام الحسين سلام الله عليه، إذن نحتاج إلى مجموعة دماء لإحياء هذه الأمة وإطلاق إرادتها وكسر القيود التي قيدت بها. وهذا ما نراه واضحا جليا في خطاباته الأخيرة للشعب العراقي. أحاول أن أقرأ بعض المقتطفات من نداءاته الأخيرة إلى الشعب العراقي، يقول في بعضها: وإني أعلم أن هذه الطلبات سوف تكلفني غاليا وقد تكلفني حياتي، ولكن هذه الطلبات ليست طلب فرد ليموت بموته، وإنما هذه الطلبات هي مشاعر أمة وإرادة أمة، ولا يمكن أن تموت أمة تعيش في أعماقها روح محمد وعلي والصفوة من آل محمد. يا شعبي العراقي العزيز، إنك تتعرض اليوم لمحنة هائلة على يد السفاكين والجزارين الذين هالهم غضب الشعب وتململ الجماهير، وخيل للسفاكين أنهم بذلك انتزعوا من الجماهير شعورها بالعزة والكرامة، ولكن الجماهير دائما هي أقوى من الطغاة مهما تفرعن الطغاة، وقد تصبر ولكنها لا تستسلم. وإني في الوقت الذي أدرك فيه عمق هذه المحنة التي تمر بك يا شعبي، يا شعب آبائي وأجدادي، وأنا أعلن لكم يا أبنائي أني صممت على الشهادة، ولعل هذا آخر ما تسمعونه مني، وأن أبواب الجنة قد فتحت لتستقبل قوافل الشهداء حتى يكتب الله لكم النصر. وما ألذ الشهادة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها حسنة لا تضر معها سيئة، والشهيد بشهادته يغسل كل ذنوبه مهما بلغت. ثم قال: فعلى كل مسلم في العراق وعلى كل عراقي خارج العراق أن يعمل كل ما بوسعه ولو كلفه ذلك حياته من أجل إدامة الجهاد والنضال لإزالة هذا الكابوس عن صدر العراق الحبيب، وتحريره من العصابة اللا إنسانية، وتوفير حكم صالح فذ شريف يقوم على أساس الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحمك الله يا أبا جعفر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم قارعت النظام ويوم تبعث حيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبالأخير نقرأ سورة الفاتحة ونلقي ثوابها إلى روح السيد الشهيد محمد باقر الصدر وإلى روح العلوية الطاهرة بنت الهدى، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.